سارة فرح، أني خنتك حصرياً على أنغام. شو فيها إذا خنتك أنا خنتك معك، مليت منك من حالي روح الله معك. شو فيها إذا خنتك أنا خنتك معك، مليت منك من حالي روح الله معك. مش أنت اللي عشقت ولك ولا كرمالك قلبي ده، مش أنت اللي عشقت ولك ولا كرمالك قلبي ده. بعدك عايش في خيالي عم عايشك أما حالي، بعدك عايش في خيالي عم عايشك أما حالي. ومش باقي فيها إلا عدد معشي مرة قبالي. Show.